تفسير الآية 18 من سورة المدثر، يقول تعالى: إنه فكر وقدر، أي والسبب في هذا العذاب ومن صور عناده أنه قام بالتفكير والتقدير والتجهيز داخل عقله لما سيقوله من سوء في حق القرآن العظيم والإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بدلا أن يفكر فيما فيه من خير وسعادة في الدارين فينتفع به.